سمعنا يا عبد الله عوض. ها؟ جديد ما هو مراجعة؟ طيب يلا تفضل. درس جديد هكذا زعم. الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعد لازما بحرف جر وان حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي ان وان يضطرد مع من لبس تعجبت ان يدو. والأصل والأصل سبق فاعل سبق فاعل مع والأصل سبق فاعل مع كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أحسنت. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للفعل المتعدي علامتان، ذكر ابن مالك إحداهما، فما هو الذي ذكره ابن مالك؟ أن تتصل به هاء غير المصدر. مثاله نافذة إيش تكسر برادها ما تنكسر الباب أغلق. طيب تمام، بس لا يكون فيه جمر ما عاد يبل على الاكسجين ويموت الواحد. دور غير الطعام اكلته. طيب ما محترز قوله ها غير مصدر؟ نعم، لانها تدخل المتعدي. المتعدي واللازم. نعم المتعدي واللازم. طيب مثاله في اللازم؟ المجيء وجئته. المجيء وجئته. طيب احسنت. العلامه الثانيه التي لم يذكرها ابن مالك هي ان يصاب منها اسم مفعول. نعم غير متعدي. مثل لن صار مسلم دون أن يعد بحر. صار اسم مفعول دون أن يعد بحر. زين مثل ضرب تقول منها اسم مفعول مضروب. أكل الطعام فهو مأكول. بارك الله فيك. ما حكم الفعل المتعدي عبيد؟ أن ينصب به مفعول إلا إلا ما كنا نائب فاعل. أحسنت. إذا لم نجد المفعول في المتعدي سامح لا نبحث عنه. كيف إذا لم نجد المفعول؟ نحن قلنا إن كل متعدي لازم ينصب مفعول، لكن ما وجدنا. تمام، هذا الذي نريد. إذا لم نجده فمعناه أنه محذوف، لأن كل متعد لا بد له من مفعول به، فإذا لم نجده أمامنا فهو محذوف. طيب أما عدد هل يحذف ولا معروف؟ طيب من ضوابط اللازم أشياء ذكرها ابن مالك. خالد منها أفعال السجاية مثل فهم ونهم. فهم ما هو صحيح. فهم مهم أفعال السجاية. تقول فهمت الدرس. نهم. ها نهم. طيب وغيره بمالك ذكرنا، لكن نبي كان تجيبني بن داود. ايش مريض ومريض اي ومات عرض هي عرض فؤاد ها ظروف غضب عرض طيب هذا من الضوابط. من الضوابط ايضا فعل الله مثل نعم اطمأن. طيب شعر. طيب الأخ من ضابط أيضا لا هذا شروفة. لا لا هذه من أفعال السجائر. دنيسة. لا يا أخي ضوابط الذكر من مالك. فعل لا انتهينا منها. قعنسس. اي طيب ما شابه قعنسس. زين قعنسس. عبد الله بن عم عن لل صح يعني ما كان على وزن عن لل. طيب مثاله طيب من غير اللقاح إيه؟ لا أنت حرنجمة أحسن وقانسس وحرم بديك هذا على وزن عملة ما هو على وزن عملة كيف هذا على وزن حرم باء حرم باء على وزن عملة إيه طيب طيب حرم باء كم يقولون إذا انتفش ليقال. إيه. لكن طيب كم من حرف؟ كم من حرف؟ إيه. عندنا همزة وصل. زين. حرف. والحاء. وعندنا حاء. والراء. وعندنا راء. وعندنا نون زائدة. نون زائدة. وعندنا باء. باء. وألف. وألف نعم. كم صار؟ وش صارت على وزن؟ عملا صحيح وهو كذلك. من الضوابط أيضا موسى مثل طهر الثوب. دنس تسخ الثوب. طيب ومن الضوابط أيضا سعد مثل ايش كيف حسن مره وجه الرجل ليش يجبر الرجل وجهه ايش زين اخضر الزرع كذا. ومن الضوابط ما طوال الماده ما طوال الفيلم المتعدد الاثنين سواء الاثنين او واحد لواحد لواحد لواحد يعني. اي مثال مثاله مثال تدحرجت فتدحجر تدحرج تحرجته فتدحرج فتدحرج علمته فتعلم فتعلم كلمته تكلم. طيب بارك الله ايش تعلم هذه اذا كان مطاوع فهو لازم اما اذا كان غير مطاوع قلت تعلم الدرس هو متعلم. طيب يقول وعبد لازم هذا متدرس الان